في جنب ما أثأره شحط النوى. ذكرنا هذا البيت فيما سبق وقلنا إنه جواب الشرط، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أثأره شحط النوى. أو ماذا بعد ذلك؟ لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا. اقرأ يا شيخ أحمد. لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا. لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا. أي إذا زوى، إذا زوى الغصن الرطيب فاعلما أن خساره نفاذ وتوى. إذا زوى الغصن الرطيب فاعلما أن خساره نفاذ وتوى. إذا زوى الغصن الرطيب فاعلما، نون التوكيد الخفيفة، أن خساره نفاذ وتوى. أيوه شجيت لا بل أجربتني غصة عنوجها أقتل لي من الشجا. شجيت لا بل أجربتني غصة عنوجها أقتل لي من الشجا. شجيت لا بل أجربتني غصة عنودها أقتل لي من الشجا. يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء. إن يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء، البكاء بالقسر. إن يحمي عن عين البكاء، عن عيني بإسكان الياء، لو حركته ينكسر البيت، ها لو حركتها تنكسر البيت، ينكسر البيت. إن يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء. أي لو كانت الأحلام نادتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى. لو كانت الأحلام نادتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى. لو كانت الأحلام نادتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى. أي منزلة ما خنتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة. منزلة ما خنتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة. منزلة ما خنتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة. أي شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. أي في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. أي ما خلت أن الدهر يثنيني على صراء ولا الضراء. كلاهما جائز، صراء والضراء. صراء أحسن. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة. شيء سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. ما خلت عن الدهر يثنيني على صراء لا يرضى بها ضب الكدى. ما خلت عن الدهر يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى. أي أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتسى. منتسى بالمهملة ولا منتشى بالمعجمة؟ كلاهما واحد. ها مرة أخرى. أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتسى بالسين ولا المنتشى بالشين. أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى. أي أراجع للدهر يوما كاملا إلى الذي عوض أم لا يرتجى. نقف عند قوله أراجع للدهر. نمشي ببطء لنحفظ الأبيات، لأن إذا كنت لا تحفظ لا تحضر أحسن، لن تستفيد بي. هذا نظم ليحفظ فقط. نأخذ في كل أسبوع 20 بيت، حفظه سهل جدا. احفظه، إذا لم تحفظه لا تستفيد به، ستنساه. كلمات لغوية لا بد من حفظها. احفظه كما تحفظ القرآن الكريم، يعني مرة ومرتين إلى أن تحفظه. مرة أخرى. ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: لو لابس الصخر الأصم بعضه. هو كان في شعر الشكوى. الآن يقول: لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فد أصلاد الصفا. لابس بمعنى اختلط وخالط، ومنه اللباس لأنه يختلط به الإنسان، يعني الإنسان يجعله في نفسه. لو لابس الصخر، الصخر بمعنى الحجر، الأصم، الصخر الأصم يعني الذي لا شقوق فيه، تعرف بعض الحجارة فيها شقوق، الصخر الذي هو ملفاء ليس فيه أي شق اسمه الصخر الأصم، كأنه صم لا يدخل فيه شيء. لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض، فض فض بمعنى كسر، فض الشيء بمعنى فرقه. مذكور عندك في القرآن الكريم: وإذا لم فض، إذا لم فض من حولك، ولو كنت فض غليظ القلب لم فض أي تفرق. ومذكور عندك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا لم فض أي تفرقوا إليها. فض بمعنى كسر وفرق. هو يقول: لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أي كسر وفرق وشتت أصلاد. الأصلاد جمع صلد، مذكور عندك أيضا في القرآن. فيتركه ولا صلدا، ولا فتركه صلدا، فتركه صلدا. الصلد بمعنى الحجر الصلب الذي لا منفذ للماء فيه، الأملس الذي لا يوجد فيه أي منفذ، اسمه الصلد واسمه الأصم، كلاهما شيء واحد. لو لابس الصخر الأصم بعد ما يلقاه قلبي فض أي لكثر وفتت وفرق. أصلاد جمع صلد، الصفا جمع صفات، الصفات أيضا بمعنى الحجر. إذن هو ذكر لنا الآن ثلاثة من أسماء الحجر: عندك الصلد، وعندك الأصم، وعندك الصفا، وكلها شيء واحد. واضح؟ لو لابس الصخر، هذه ميزات اللغات القديمة. اللغات الحديثة الآن يوجد الحجر فقط وخلاص، كله حجر، سواء كان أصم، سواء كان الصلد، سواء كان الصفا، كله اسمه حجر. اللغات القرن العشرين. واضح؟ لو لابس الصخر الأصم، يعني لو اختلط الصخر الأصم ببعض ما يلقاه قلبي لفض وكسر أصلاد الصفا. يريد أن يقول إن عنده قلبا، وقلبه أمتن من الحجر، يعني قلبه لا يتزعزع، وقلبه يتحمل المصائب والبلايا. يقول: لو كانت الأحلام التي يراها وهو نائم، سيذكر ذلك بعد قليل، يقول: لو كانت الأحزان التي توجد في قلبي تلتقي مع الحجارة لتكسرت الحجارة من شدة وقع تلك المصائب. هذا معنى قوله: لو لابس الصخر الأصم بعد ما يلقاه قلبي ماذا كان سيحدث؟ فض، فض واقع في جواب لو، كان المفروض أن يقرنه باللام، كان المفروض أن يقول لفض، إذ جواب لو لا بد فيه من اللام، إلا أن الإتيان باللام يكسر البيت، فحذف اللام إلا أنه موجود تقديرا. هذا معنى قوله: لو لابس الصخر الأصم بعد ما يلقاه قلبي، ما يلقاه قلبي هذا كان سيفض ويكسر ويفتت أصلاد جمع صلد، الصفا جمع صفات. واضح؟ أيوة. إيش؟ ازوى الغصن الرطيب فعلا. كلام جديد: إذا زوى الغصن الرطيب، ورجاء نخرج الكلمات المقصورة، أنا نسيت في المرة الماضية أن أذكر. حد معه قلم؟ نعم. هذه القلم كذا؟ لا، أنا ميوكي قلم السبورة. يمسح؟ كذا؟ ما مصنعش إسرائيلا، لا نستخرج الكلمات، لكن أنت رجاء أخرجه، يعني أننا قلنا إن ابن دريد هذا اشتمل على ثلث المقصور في اللغة العربية. هاتها من الأول كذا: يا ضبية أشبه شيء بالمهر، كان عندك كلمة مهر مقصور. أولا، ما هو المقصور؟ الألف في اسمان. أنت إذا قلت سماء وجئت بالهمزة هنا اسمه الألف الممدودة، هذا اسمه الألف الممدودة. إذا قلت السماء اسمه الألف المقصورة، لكن ما هو الذي يكتب بالألف في اللغة العربية؟ ذكرنا هذا في أواخر قطر الندى. قلنا أي اسم أو فعل جاوزت أحرفه ثلاثة وجاء بعدها الألف يكتب بالياء. واضح الكلام؟ مثلا إذا قلت مصطفى، مصطفى ميم وصاد وطاء وفاء ثم جاء الألف يكتب بالياء، لا يكتب بالألف. ولا قلت ارتقى ألف وراء وتاء ثم جاء القاف ثم جاء الألف يكتب بالياء. هذه المسمات بالألف المقصورة سواء كتبت هكذا أو كتبت بالياء. واضح الكلام؟ طالما لم يأتي بعدها ألف اسمها الألف المقصورة. ما ضابطها؟ ضابطها شيئين: أن تتجاوز عدد الكلمات، عدد أحرف الكلمات ثلاثة، وتأتي الألف بعد الثالثة سواء كان اسما أو فعلا فيكتب بالياء لا بالألف. الشيء الثاني مما يكتب بالياء ما كان أصله ياء، ذكرنا هذا أيضا. إذا الفعل يوما وهم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقل، فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف. أنت إذا قلت رمى هذا ألف، لكن لماذا نكتبه بالياء؟ لأن أصل الفعل رميت. إذا قلت دعا تكتبه بالألف ولا تكتبه بالياء، لماذا؟ لأن أصله دعوة. إذا كان من كلمتين، من حرفين، إذا كان من حرفين وكان أصله ياء يكتب بالياء. أما إذا كان حرفين وكان أصله واو أو جهل أصله يكتب بالألف. مما سوى ذلك يكتب بالياء كل ما جاوز ثلاثة أحرف. واضح الكلام ولا في مشكلة؟ الآن نستخرج الكلمات التي وردت في مقصورة ابن سليم. أول كلمة كانت الماء، وماذا بعد الماء؟ لما تطرف الياء وقد سبق بأكثر، لما تطرفت الألف وقد سبقت بأكثر كتبت بالياء. واضح؟ القزامة القزامة ترعى، فعل ترعى، لا تترك فعل ترعى مقصور. ها بين أشجار النقى. أو ماذا بعد ذلك؟ حاكى، فعل حاكى. ثم تصدر تحت أديان الدجى، الدجى. مثل اشتعال النار في جذب الغار. فهو ماذا بعد ذلك؟ انجلى، فعل انجلى. اي ثم سرتي نهر الرمى. اي خواطر القلب بتبريق الجوى. اي ماذا بعد ذلك؟ الثرى. يعني في كل بيت يوجد فيه مقصورات، لا تركز على الكلمة الأخيرة فقط، لا، في كل بيت يوجد فيه مقصورات. الآن ضبية أشبه الشيء بالمها، ترعى، الخزامة، النقى، أربع كلمات مقصورة في بيت واحد، هذا هو المسمى بالمقصور. ليس على أن آخر كلمة فقط مقصورة، لا، النظم كله مشحون بما هو مقصور في لغة العرب. واضح؟ أيوة كمل، ماذا بعد ذلك؟ ماذا أثناء، أثناء، أثناء، قلنا مفرده ماذا؟ ثنى، ثنى المقصور، أثناء الحشى مقصور. وماذا بعد ذلك؟ جفا. لماذا كتب بالألف؟ لأن جفا يجفو في المضارع والي. أجفانها طيف الكرى، الكرى. ماذا بعد ذلك؟ النوى بمعنى البعد. وماذا بعد ذلك؟ صفا. أصلاب الصفا جنب صفات المقصور. وماذا بعد ذلك؟ زوى. إذا زوى، أنت تستخرج بقية الكلمات هكذا. يعني الكلمة المقصورة ليست في آخر المنظومة فقط، وإنما في كل بيت قد تجد فيها مقصورين وأحيانا أكثر. واضح؟ إذا اجتمع كل ذلك يكون عندك ثلث المقصور في اللغة العربية. اقرأ. لو لابس الصخر الأصم داغ الماء. فين يلقى؟ يلقى، يلقى مقصور. يلقاه. لا يخرج ذلك عن كونه مقصورا لأن آخره بالألف. ماذا بعد ذلك؟ الشيخ الآن يريد أن يضرب لنا مثالا. هو يقول أنا كنت شابا وكنت ناعما ومترف الأدم، لكن ما الذي حصل؟ أصبت بالشيخوخة. يقول إذا زوى الغصن الرتيب، زوى فعل ماضي، يقال الزوية ويقال زوى، تقول زوية وزوى. إذا زوى بمعنى يبس، أخذناه في المرة الماضية يبسا زاويا اسم فاعل. ها إذا زوى الغصن، الغصن بمعنى فرع الشجر الرطب، إذا زوى الغصن الرطيب ها يقال عليه الغصن إذا كان رطبا، أما إذا كان جافا لا يقال عليه غصن. إذا زوى الغصن الرطيب، الرطيب فعيل من الرطب يعني الناعم الممتلئ. إذا زوى الغصن الرطيب فعلما وتأكدا أن قصاراه، قصارى أيضا كلمة مقصورة، القصارى قصار الشيء بمعنى آخره، فعلما أن قصاراه نفاد أي هلاك وتوى نفس المعنى، النفاد بمعنى الفساد والنهاية والتوى بمعنى الهلاك، وفعله توي يتوى توى. واضح الكلام؟ مثل ذوي يذوى ذوى. هو يقول إذا رأيت غصن الشجر رطبا ناعما جميل الهيئة والمنظر ثم فجأة بدأ ييبس قليلا قليلا وتتساقط منه الشجر وتتساقط منه الأوراق وأخيرا سييبس وينكسر، يقول إن الإنسان بهذه المنزلة تماما. الإنسان في أول أمره تجده شاب وناعم ولطيف وكذا وكذا، لكن في آخر أمره يشيب ويزوى وأخيرا يموت. ويقول أنا أمثل تلك الغصن، إذا زوى يعني إذا يبس الغصن الرطيب، الرطيب فعيل من الرطب يعني الناعم الممتلئ، إذا زوى الغصن الرطيب فعلما أي فتأكدا أن قصاراه أي آخره نفاد أي نهاية وفناء وتوى وهلاك. أي شجيت لا بل أجر رطب. شجيت فعله شجي، شجي بمعنى حزن، حزن عفوا، إذا أصبت بالحزن اسمه الشجا، شجيت بمعنى حزن، شجي يشجى شجا فهو أيضا مقصور. شجيت لأن مضارعه يشجى، وسيذكر الشجا في آخر البيت. شجيت هو يقول أنا حزن، ثم يقول لا بل أجردتني غصة. ما هو الحزن؟ الحزن ما يبقى بعد الهم، يعني إذا أصبت بهم شديد آثار الهم هو المسمى بالحزن، عكسه الحب، الحب الآثار المتبقية منه اسمه العشق، أما الهم والهموم والتعب ما يتبقى منه اسمه الحزن. هو يقول شجيت أي حزنت، ثم قال لا، لا حرف إضراب، بل أجردتني الجرد إذا أكلت طعاما وغصصت بها اسمه الغصص، هذا هو الجرد الجريد، يعني إذا أكلت طعاما ولم يمر هذا الطعام، مثلا أكلت سمك وفيه عظم كذا اعترضت هنا ورفضت أن تمشي اسمه الجرد، إذا كان من الطعام اسمه الجرد، إذا كان من الماء اسمه الشرق، يقال الشرق بريقه، شرق يعني أصيب بغصة من الماء اسمه الشرب، أما إذا أصيب بالغصة من الطعام فاسمه الجرب. واضح؟ هو يقول كان بيت في هذا لكن نسيته، من دونه شرق من خلفه جرب. يقول شجيت أنا حزنت، لا ليس بي الحزن فقط، ما عندي أسوأ من الحزن، بل أجردتني غصة يعني أصبت بجرد كغصة، يعني عندي حزن بلغ بي لحد العنق يعني مختنق، يعني عنده خناق، أصيب بالاختناق الشديد. عنودها، العنود فعول من العناد، يقال العنيد والعنود، العنيد فعيل والعنود فعول، وكلاهما معناهما واحد. عنودها أي شدتها أقتل لي أي أشد علي من الشجا أي من الحزن، الشجا بمعنى الحزن. ويقول شجيت يعني حزن، ثم قال لا أنا ليس عندي الحزن فقط، بل أجردتني أي غصصتني غصة، يعني أصبت بشيء في حلقي من شدة حزني اختنقت. عنودها أي شدة صعوبة هذه الغصة أقتل لي أي أسوأ علي وأشد علي من الشجاء أي من الحزن. أيوة يا شيخ في سؤال؟ لا، الجرد بالطعام والشرق بالريق. ويلا بنا امشي اقرأ. إن يحمي عن عين البكى تجلدي، إن يحمي عن عين البكى تجلدي فالقلب موقوف على سبن البكى. إن يحمي هذا من المقصور لأن فعله حمى، حمى يحمي. إن يحمي عن عين البكى، البكى يقال البكاء ويقال البكى، كلاهما يقال في اللغة العربية. ما الفرق بينهما؟ إذا قلت البكاء يعني نزول الدموع فقط، أما إذا قلت البكاء فبالصهيل والعويل، يعني بالسياه والعويل اسمه البكاء، أما إذا قلت البكاء بالقصر فنزول الدمع فقط. هو يقول إيش؟ إن يحمي عن عين البكاء تجلدي، التجلد بمعنى التصهر. هو يقول أنا الآن ابن الدري رغم كوني حزين وهذا الحزن يكاد يقتلني، أنا مختلق به ومع ذلك تجدني لا أبكي، لا تنزل الدموع من عيني. إن يحمي أنا عيني البكى تجلدي، يعني إن كانت العينان لا تبكيان فالقلب موقوف على سبل البكى، يعني القلب يبكي ليلا ونهارا إلا أن الرجل يبكي بقلبه لا بعينيه، واضح الكلام؟ إن يحمي أنا عيني البكى تجلدي فالقلب موقوف أي واقف على سبل البكى، على سبل البكاء أي وإمش. كلام جديد. هو يقول أنا ابن دريد متأكد من شيء واحد، أنا أقضي طول النهار هكذا حزين، متى أستريح؟ إذا نمت. والقرآن الكريم يقول والشعراء يقولون ما لا يفعلون. هو قبل أيام قال لنا إن التسهيد اتخذ عينه مألفا، قال إن حتى طيف الخيال ترك عينيه، صحيح؟ الآن قال أنا أحلم أحيانا، كيف يحلم وهو لا ينام؟ صعب جدا. هو يقول الآن مثال، هو يقول أنا لا أجد راحة في حياتي إلا إذا نمت، لكن أنا أعرف شيئا واحدا، لو كانت الأحلام تريني ما سألقاه غدا لمت من الليل قبل الصباح، يعني لو كنت أرى الأشياء التي ستصيبني غدا في النوم كنت أموت. إذن هو كان ينام ولا كان لا ينام؟ كان ينام، بل لا يقتصر على مجرد النوم، كان يحلم، واضح؟ يقول لو كانت الأحلام ناجتني، هذا أيضا من المقصور ناجى، لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه، ألقى من المقصور، لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه حال كوني يقظان لأسمى، أسمى أيضا من المقصور، يقال رمى فأسمى إذا رميت الرمية وقتلتها مباشرة، أما إذا رميتها ثم قامت واختفت يقال رمى فأنمى، أنمى بالنون، يعني الصائد إذا رمى وضرب الصيد وسقط اسمه رمى فأصمى، أما إذا ضربها ثم قام وفر اسمه رمى فأنمى، فنأخذ ذلك في الشعر الجاهلي، ابن امرؤ القيس سيذكر ذلك. هو يقول الآن لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان، يعني لو كانت الأحلام تريني غدا ما سيلاقيني غدا لأسمان الردى، يعني لمت فجأة واحدة وأنا نائم بمجرد أن أراها أموت، لا تصيبني ثم أقوم، لا، تكون كالصائد الذي رمى فأسمى، لأسمان الردى، والردى أيضا من المقصور، الردى بمعنى الهلاك. من العلماء من فسروا البيت هكذا وهو أجمل، بعضهم قال العكس، قالوا لو كانت المصائب التي أراها بالنهار إن كنت نمت وأرى مثلها لمت، هذا المعنى أيضا محتمل، لكن أي المعنيين أجمل؟ المعنى الأول أجمل، يعني لو نمت ورأيت ما كنت سألقاه غدا لمت نائما. وفيه معنى آخر غير هذا، ما هو؟ لو كنت أرى في الليل مثل الذي أراه في النهار لمت نائما، لكن هذا بعيد لأنك رأيته يقظان ولم تمت، إذا كنت رأيته يقظان ولم تمت أتراه نائما وتموت؟ إذن أيهما أبلغ، أن تراه نائما وتموت؟ لأنك لو رأيته نائما فتموت قبل الصلاة، لكن إذا قلنا أراه نائما مستيقظا ولا أموت ثم بعدما أنام أراه، يذهب جمال المعنى، واضح الكلام؟ البيت محتمل لهما، إلا أن المعنى الأول أحسن بكثير، واضح؟ هذا معنى قوله لو كانت الأحلام جمع حلم، الأحلام جمع حلم ما يراه المرء وهو نائم، واضح؟ لو كانت الأحلام ناجتني يقال يقال إيش؟ حلم يحلم، حلم حلم بالفتح، حلم يحلم، حلم يحلم بضم اللام هو الذي يكون في الرؤية، أما إذا قلت حلم يحلم ففي الخلق، يعني الإنسان الحليم، إذا جعلت اللام مضموما في السورتين في المضارع قلت في الماضي والمضارع معناه الحلم في الخلق، حلم فلان يعني هو إنسان حليم، حلم يحلم، لكن إذا قلت حلم بفتح اللام ستقول يحلم بضم اللام إلا أنه في الرؤية، تقول حلم يحلم في الرؤيا. ومر بنا قبل أيام شيء من هذا في المقامات. حلم الأديم يحلم. حلم يحلم بمعنى تغيرت رائحته. وهذه الكلام إذن عندك يحلم اثنان وهما مختلفان، ويحلم بالفتح وهو تغير رائحة الجلد. عندك حلم يحلم، وعندك حلم يحلم في السجية والخلق، وعندك حلم يحلم بفتح اللام في الماضي وضمه في المضارع في الرؤيا. واضح؟ يقول لو كانت الأحلام ناجتني، أي أخبرتني ليلا بما ألقاه غدا حالة كوني يقظان، لأصماني أي لأهلكني الردى. الردى بمعنى الهلاك. واضح الكلام؟ أي وإمشي اقرأ ماذا بعد ذلك. منزلة خبر لمحذوف. منزلة هذه منزلة، ولا لي منزلة. إذا قلت لي منزلة فلي خبر مقدم ومنزلة مبتدأ مؤخر. أما إذا قلت هذه منزلة فهذه هو المبتدأ ومنزلة هو الخبر. واضح؟ وهو أحسن، لأن الخبر لا يحذف غالبا، وإنما الذي يحذف هو المبتدأ. لماذا لا يحذف الخبر؟ لأن به تتم الفائدة، لا يحذف من الكلام فائدته. إذا هذه منزلة ما خلتها. المنزلة بمعنى المحلة، المكان الذي ينزل فيه الشيء. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب. الأرب والإرب والإربة بمعنى واحد، بمعنى الحاجة، مذكور عندك في القرآن الكريم. غير أولي الإربة من الرجال. الأرب والإرب والإربة كلها بمعنى واحد، ومذكور عندك في الحديث أيضا. وهذه الكلام. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب، أي ذو حاجة ولا حجة. الحجة أيضا من المقصور. الحجة بمعنى العقل. حجة يحجو فعله، حجة بمعنى صار ذكيا، يحجو بمعنى صار يسير ذا ذكاء. الحجة بمعنى العقل. هو يقول أنا ابن دريد، لي منزلة في الحياة. هذه المنزلة أظن أن أي إنسان عاقل لا يرضى بها لنفسه. ما هي المنزلة؟ التمني وعدم السعي. التمني وعدم السعي يسمى ببضائع الموتى، يعني الأمنيات. كون الإنسان يجلس هكذا وهو لا يجتهد ولا يقرأ ويقول إن شاء الله سأحفظ، إن شاء الله، إن شاء الله كذا، إن شاء الله ألفية بن مالك عزيز ستحفظ، إن شاء الله الشاطبية سيحفظ، إن شاء الله الدرة ستحفظ، إن شاء الله الطيبة ستحفظ، وهو لا يذاكر ولا يقرأ. هذه اسمه أمنيات الموتى، بضائع الموتى. يعني ممكن أن تملك الدنيا كله هكذا، إن شاء الله ستملك أمريكا، إن شاء الله ستملك، إن شاء الله وأفريقيا، إن شاء الله. واسع. بضائع موتى ليس فيها حقائق، يعني تتسابق فيها كما تشاء. هو يقول أنا منزلتي في الحياة هذه المنزلة، لا ترضى بنفسك أن يكون لك هذه المنزلة. واضح الكلام؟ ألا إنما الأحلام حين تعانق فضاء فسيح ليس فيه مضائق، يعني فضاء فسيح. الأحلام يعني تجلس هكذا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. القرآن الكريم ينهى عن هذا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لا، القرآن يأمرك أن ترجو الأشياء الكثيرة لكن وأن تقرنها بالسعي. مذكورا عندك في كلام السلف، وإن قوما خرجوا من الدنيا بدون سعي وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا نحن نرجو ونأمل لكن رجاء يقارنه ويصاحبه عمل وشغل. لكن كونك تجلس فقط وتملأ رأسك بالأمنيات اسمه الغرور. وما يعيدهم الشيطان إلا غرور. واضح؟ هو يقول الآن ماذا قال؟ هو يقول أنا منزلتي في الحياة أنني أعمل أشياء كثيرة جدا إلا أنني لا أعمل. هو ليس كذلك، لأنه عمل. هو الذي ألف جمهرة العربي، جمهرة اللغة، كتاب لم يؤلف مثله، وألف مقصورة ابن دريد. لكن يريد أن يخاطبنا نحن ألا نكون كذلك، لا تكن ممن يرجو ولا يسعى. واضح؟ يقول منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب، أي ذو حاجة، ولا حجة ولا ذو أقل. ما هي منزلتك يا ابن دريد؟ شيم سحاب خلب بارقه. وقال أنا أشيم فقط. الشيم مصدر شام يشيم بمعنى نظر من بعد، ويقال في السحاب فقط. تقول شمت البرق، يعني رأيت البرق، لكن لا تقول شمت فلانا، لا، خاص بالبرق فقط، شيم سحاب، السحاب فقط، شيم سحاب خلب، الخلب جمع خالب، الخالب بمعنى الذي يغر ويخدع ويخون، شيم سحاب خلب بارقه، البارق والبرق بنفس المعنى. وقال أنا منزلتي في الحياة أنني أشيم السحاب فقط، كل شيء هب كذا أقول إن شاء الله سيمطر علينا، إن شاء الله سيحصل، إن شاء ولا يحصل شيء، لأن السحاب هذا خلب، الأمنيات تقلبك فقط وتخدعك. شيء سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، الارتجاء والرجاء كلاهما بمعنى واحد، وموقف بين ارتجاء ومنى يعني أتمنى وأرجو إلا أنني لا أسعى. هو قال هذه المنزلة هي التي ارتضيت بها، وأنا لا أظن أن صاحب عقل وصاحب حاجة يرضى بهذه المنزلة، منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجة. الإنسان العاقل لا يكون مليئا رأسه بالأمنيات وهو لا يعمل، لا، فذلك خداع لنفسه وغرور ووسوسة، بل تأمل الخير وتعمل وتسعى في تحقيقه. واضح؟ ويقول منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب أي ذو حاجة ولا حجة. ما هي هذه المنزلة؟ شيم سحاب بدل من المنزلة. هذه المنزلة ما هي؟ شيم سحاب خلب أي خادع بارقه، وموقف أي وموقف بين ارتجاء ومنى. هو كان شاعرا، كل ملك رآه يقول هذا الملك سيعطيني شيئا فشيئا، ثم لا يعطيه ذلك شيئا، ثم يرى ملكا آخر يقول إن شاء الله الملك سيمطر عليه، ثم لا، وهكذا. واضح الكلام؟ نسيت أن أقول هو ألف هذا الكتاب لأميرين اثنين كان من أمراء الأهواز، ابني ميكالا، هو سيذكر ذلك. يوجد رجل وابنه، هذا الأمير سمع أنه هو أعلم أهل العراق باللغة فأرسل إليه ليعلم أبناءه، فجاء هو مؤدبا لأبناء هذا الرجل فألف لهم الجمهرة وعنده حوالي 70 سنة أو 75، ثم ألف لهم عند المغادرة مقصورة ابن دريد، سيذكر إن الأولى فارقت من غير قلة، ما زاغ قلبي عنهم ولا هفى، ولا اطبع شيء ولا اطبع عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى. سيفارقهم في آخر عمره ويرجع إلى العراق حيث يتوفى رحمه الله. واضح الكلام؟ أي وهو الآن يقول قبل أن أكتشف أميري هذين اللذان سيذكر ما أعطياه إياه، قبل أن أكتشف هؤلاء الأمراء كان لهذه المنزلة في الحياة، جالس فقط إن شاء الله الأمير الفلاني سيعطيني ولا يعطيني شيء، هي الأمير الفلاني سيعطيني ولا يعطيني شيء، الأمير الفلان سيعطيني ولا يعطيني. وأخيرا سافر إلى ابني ميكالا وعلم أولادهما فأعطياه كثير من المال وأصبح من أكبر الأثرياء في زمانه. واضح؟ يقول شيم سحاب خلب أي خادع بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، أي وإمش في كل يوم لابن دريد منزل مستوبل، المستوبل مأخوذ من الوبال، والوبال بمعنى الهلاك، الوبال بمعنى الهلاك. في كل يوم منزل يعني كل يوم له في حياته منزل مستوبل، هو لا يريد أن يبقى في ذلك إلا أنه لا يجد لنفسه حلا، هو يريد أن يتخلص وينطلق من ربقة الأمنيات إلى العمل إلا أنه لا يجد ذلك. في كل يوم لي منزل له منزل مستوبل، المكان المستوبل والمجتوى بنفس المعنى، اجتووا المدينة، مذكور هذا عندك في الصحيح أن ناسا من بني مش عارف سعلي جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة، اجتوى المكان يعني لم يناسبه جوه، ومثله استوبله، استوبل المكان واجتواه بنفس المعنى. إذن الكلمة المقصورة اجتوى، في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي، يشتف الاشتفاف بمعنى الشرب ببطء، يعني إذا جئت بالإناء وملأت فمك مباشرة اسمه العب، يعني عب يعني شرب دفعة واحدة، لكن إذا كنت تشرب بالشفتين ويمر الماء قليلا قليلا اسمه الاشتفاف. واضح الكلام؟ عندك نوعين لشرب اللبن، فيه عب اللبن قلت هذا اسمه العب، لكن إذا كان يمر بسهولة يعني بصوت هادي هذا اسمه الاشتفاف. واضح؟ هو يقول في كل يوم منزل مستوبل لا يأتي عليك الهلاك مرة واحدة وإنما يشتف، يعني يقتلك بطريقة يعني الموت البطيء. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي. المهجة بمعنى القلب وبمعنى النفس، واضح؟ يشتف ماء مهجتي أو مجتوى، أو مجتوى معطوف على المستوبل. في كل يوم منزل مستوبل أو مجتوى، ما الذي يفعله هذا المنزل؟ يشتف ماء مهجتي. أيوة اقرأ، ماذا بعد ذلك؟ ابن دريد يقول أنا هذا المنزل الذي أنا واقئ فيه، فيه جانب من كبر السن. أنا عندما كنت شابا ما خلت من خال يخال، بمعنى ظن يظن، ما خال، ما خلت أي لم أكن أظن أن الدهر يثنيني من سنة يثني. سنة بمعنى لوى وبمعنى أمالة. ما خلت أن الدهر يثنيني على صراء، الصراء بمعنى الحجر الأملس، ولا على ضراء بمعنى الضر. لكن ما الذي يفضل رواية الصراء؟ لأنه سيذكر الضب، الضب نوع من الحيوان يعيش في الجبال، واضح؟ ما خلت أن الدهر يثنيني على صراء لا يرضى بها ضب الكدى. الضب من أصبر الحيوانات، ويضرب به المثل فيقال أصبر من الضب، لأن الضب ممكن يعيش زمان طويل بلا ماء ولا طعام، ها، ويصبر فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الضب، قال لتسلكن سنن من كان قبلكم حتى لو سلكوا في جحر ضب خرب لسلكتموه. لماذا اختار الضب بالذات؟ لأنه أوحش الحيوانات منزلا، يعني مكان منهدم بعضه على بعض وضيق، ورائحته منتنة وشديدة الحرارة. لكن حتى لو سلكت الأمم الأخرى في سلوكياتهم مسالك مثل ذلك لسلكه المسلمون، بغض النظر عن جماله وحسنه أو قباحته، وهو الموجود في زماننا. كل ما وجد في الغرب سنتشبه به، ولو كان فيه قطع الرحم، ولو كان فيه فساد للدين، ولو كان فيه أي شيء، يعني حتى ولو كان يسبب ضيق في المعيشة سيتشبه بهم الناس، واضح؟ هو يقول ما خلت أن الدهر يثنيني، أي يميلني ويعطفني على صراء، أي على حجر، لا يرضى بذلك الحجر حتى ضب الكدى. الكدى جمع كدية، من المقصور أيضا، والصراء من المقصور. الكدية بمعنى الحجر، بمعنى الحجر. أيوة، ما خلت أن الدهر يثنيني على صراء، هذا الصراء الذي تناني الدهر إليه وأمالني الدهر إليه لا يرضى بها لنفسه حتى الضب الكدى، أي الضب الذي يعيش في رؤوس الجبال. أو ماذا بعد ذلك؟ أرمق العيش على برغيث. أرمق مأخوذ منه الرمق، الرمق بمعنى البقية. تقول فلان في الرمق، يعني بقي أن يموت قليل فقط، هو في الرمق الأخير. هو يقول أرمق العيش. أنا ابن دريد الآن ألقت هذا الكتاب وأنا كبير في السن، وكنت في أيام شبابي كان فقيرا ليس له شيء، لكن لما ذهب عند هؤلاء في سبعينيات عمره وألف لهم هذه الكتب أعطوه كثيرا من المال. هو يقول أرمق العيش، أريد أن أستصلح ما تبقى لي من العيش، لكن على برد بعدما أشرفت على الموت. البرد بمعنى الماء القليل، أرمق العيش، البرد والبرد بنفس المعنى. أرمق العيش على برد، أي على بقية قليلة من العمر، فإن رمت ارتشافا، إن رمت الآن أن أرتشف الحياة وأستعيد أيام الشباب، رمت أي طلبت صعب المنتسى. المنتسى بمعنى المستبعد، والمنتشى بالشين بمعنى المطلوب. المنتشى بمعنى المطلوب، والمنتسى بمعنى المستبعد، الشيء الذي تستبعده. أرمق العيش يعني أريد أن أستصلح الحياة على برد، أي على بقية قليلة من العمر، فإن رمت ارتشافا، يعني إن رمت الآن أن أستمتع بحياتي بعدما أشرفت على الموت، فاعلم أيها المستمع أنني رمت، أي طلبت صعب المنتسى، أي صعب المطلب، صعب المدرك، أو رمت صعب المنتشى. المنتشى والمنتسى معناهما غير مفترقين. المنتشى بمعنى المطلوب بالشين، والمنتسى بالسين بمعنى المستبعد، واضح؟ أيوة اقرأ. أراجع للدهر حولا كاملا. ثم هو يسأل نفسه أراجع للدهر حولا كاملا. نقف عند قوله أراجع للدهر. إن شاء المولى المرة القادمة نصلي الظهر ونبدأ مباشرة. أنا اليوم تأخرت لأن الساعة تغيرت، واضح؟ بإذن المولى نصلي الظهر ونشتغل مباشرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.